وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبن الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل وذلًا يذل الله به الكفر. رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيل؟ وقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الطال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة 33 بعد 400,000 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 17 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله فاستقم، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فتقدير السياق استقم أيها النبي واستقيموا أيها المؤمنون به. والاستقامة المأمور بها المطلوبة شرعا هي ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى لقوله كما أمر، أي كما أمرك الله عز وجل. فالاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، فالاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستمسك، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بما أوحي إليه، والأمر له هو أمر لنا، فتقدير الأمر استمسك أيها الرسول بما أوحي إليك، واستمسكوا أيها المؤمنون بما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر سنته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. والدليل الثالث قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمما يعان به العبد على الثبات والاستقامة على دين الله فعله ما أمر الله به، فإذا فعل العبد ما أمره الله عز وجل به وامتثله أعانه ذلك على الثبات على الصراط المستقيم حتى يلقى الله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: